صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. ومعكم اليوم نجلاء السروجي وإيهاب جمال الدين ومصطفى عرفة من الهندسة الإذاعية. مستمعينا، بنرحب بحضراتكم في هذه الفترة على الهواء، ونتجول مع بعض الأخبار الثقافية من هنا وهناك. تستضيف مكتبة مصر العامة ندوة الرواق الفلسفي في 6 من مساء السبت المقبل، وذلك بمقر المكتبة بمصر الجديدة، ويحاضر فيها عماد العدلي المستشار الثقافي للمكتبات. تهدف فعاليات الرواق الفلسفي إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل. وننتقل مستمعينا إلى الإمارات العربية المتحدة والزميلة غادة كمال مفيدة صوت العرب لمهرجان الفنون الإسلامية بإمارة الشارقة. بنرحب بك يا غادة. أهلا بك يا زميلة العزيزة نجلاء السروجي والزميل إيهاب جمال الدين، وتحياتي لزميلنا مصطفى عرفة على هندسة الهواء. غادة، كلمينا عن مهرجان الفنون الإسلامية وأهم الفعاليات في هذا المهرجان. هذا المهرجان هو من أهم المهرجانات التي تعقد على أرض الشارقة، وهو يعقد تحت رعاية سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة. فعاليات هذا المهرجان تنطلق بعد غد الأربعاء. هذا المهرجان هي الدورة 21، ويأتي هذا المهرجان تحت شعار أفق. تعودنا في كل عام أن يكون هناك شعارا لهذا المهرجان، ودائما أبدا هذا الشعار يعطي دلالات إنسانية وثقافية في آن واحد. طيب أفق هذا العام يعني ماذا يعني؟ هو استطلاع لأفق الفن وأفق الإنسان، وهذا المهرجان تحديدا يهتم بتقديم الفن الإسلامي إلى العالم بأكمله، ليس فقط إلى الفنان المسلم، ولكن يهتم أيضا بعرض نتاج الفنانين من غير المسلمين، كيف يرون الدين الإسلامي، وكيف يعبرون بلوحات متميزة جدا عن تصورهم لهذا الدين وعن الفنون الخاصة بالدين الإسلامي. هذا المهرجان في كل عام يقدم مجموعة من الأعمال خاصة بمجموعة كبيرة جدا من الفنانين، ليس فقط من العالم العربي بل يمتد إلى كل العالم، حيث يقام مجموعة من المعارض تبلغ هذا العام 55 معرضا في متحف الشارقة للفنون. المعرض قصر فقط على اللوحات الفنية ولا في يعني أشياء أخرى؟ لا اطلاقا. هو طبعا بيقتصر بيضم مجموعه كبيره جدا من اللوحات الفنيه، ولكن ايضا ينطلق الى المجسمات. من المعتاد ان يتم تقديم مجسمات باشكال غير تقليديه تصور كيف يرى الفنان هذا المهرجان، وكيف يصور افقه. ايضا يتم تقديم مجموعه من ورش الخط واعمال الخط الاسلامي. هذا العام ايضا سيكون هناك ورشه هي ملتقى خطاطات الخليج، هيقدم مجموعة كبيرة جدا من الخطاطات، وهذا الملتقى يقدم 42 عمل من الخط العربي. جميل. يشارك هذا العام 63 فنان من الدول العربية ومن الإمارات والسعودية والدول الأجنبية ب 377 عمل فني. هيقام على مدار المهرجان 144 ورشة، وسيتم تقديم 26 محاضرة، كما سيتم تقديم دورة تدريبية مهمة جدا في الخط العربي. وتتعاون 25 جهة تشارك داخل هذا المهرجان. لك أن تتصوري كل جهة كم المشاركة التي تشارك بها. بالنسبة للمشاركة المصرية يا غادة، يعني طفتي في الجناح المصري ولا لسه؟ هو مهرجان سيتم افتتاحه رسميا يوم الأربعاء، ولكن اليوم كان هو المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن تفاصيل هذا المهرجان. انطلق عموما المؤتمر الصحفي. يا غادة، يعني نظرا للأذان المغرب بعد قليل، بشكرك ونتمنى لك التوفيق وترجعي بالسلامة إن شاء الله. زميلة غادة كلام كمال من مهرجان الفنون الإسلامية بإمارة الشارقة، شكرا يا غادة. شكرا. Thank you.